بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأحييكم في بداية هذه الحلقة التي نواصل فيها الحديث عن كتاب الجنايات في ضمن مقرر الفقه لطلاب وطالبات كلية الشريعة بالرياض بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. سلف معنا الحديث بحمد الله تعالى عن القصاص، عن القتل بأنواعه وما يجب فيه من القصاص، سواء كان القصاص في النفس أو فيما دون النفس طرفا أو جرحا. والآن سنتحدث بإذن الله تعالى عن باب مهم من أبواب الجنايات، هو بمثابة النتيجة التي نؤول إليها ونحيل إليها. هذا الباب جاء ذكره في القرآن العظيم، وجاء ذكره في السنة المطهرة، وله تفصيلات كثيرة جدا، وله ضوابط، وله متغيرات. هذا الباب هو باب الديات، باب الديات. سنتناول باب الديات من خلال عدة نقاط، منها التعريف وما يتعلق بمقدار دية النفس، واختلاف النفس ذاتها، قد تكون لامرأة أو رجل كافر أو مسلم، وأيضا قد تكون دية نفس أو تكون دية دون النفس كدية اليد والرجل، أو تكون دية منفعة كدية منفعة الإبصار أو منفعة النطق أو منفعة المشي. هذه الديات أيضا مقاديرها وأصولها التي ربطت فيها، وكونها بالإبل، وكيف نقومها في وقتنا المعاصر الذي وجدت في هذه النقود وغلت فيها أسعار الإبل، ونحو ذلك من المسائل التي ستأتينا تباعا بإذن الله تعالى. إذن هو باب طويل وباب مهم في باب الجنايات، نظرا لأنه بمثابة النتيجة التي تحيل إليها المجني عليه، لأنه إذا لم يجب قصاص أو تعذر القصاص لفوات شرطه أو لكون الجناية خطأ، فإننا نصير إلى البدل لهذا القصاص، وهو الدية. ما معنى الدية؟ ما معنى الدية؟ يقول أهل العلم إن الديات جمع مفرده دية، جمع مفرده دية. دية مصدر دية، ودا دية، الدية مصدر فعل ودا دية، والدية هي المسمى اللي هي المال الذي يدفع، فسمينا المال المدفوع دية. أصل الفعل ودي مخفف، ما هو ودي، لا، ودي مخفف، والهاء اللي هو في دية بدل من الواو كالعدة من الوعد. هذا هو معنى الدية من حيث اللغة. الذي يهمنا هو الدية في اصطلاح الفقهاء. فالدية في اصطلاح الفقهاء هي المال المؤدى إلى مجني عليه أو إلى وليه بسبب جناية، المال المؤدى إلى مجني عليه أو إلى وليه بسبب جناية، هذا نسميه الدية. إذن مال مؤدى مسلم إلى من؟ إلى مجني عليه مباشرة في حال كون الجناية على ما دون النفس. فمثلا فقئت عين شخص خطأ، فنقول في العين نصف الدية، 50 من الإبل، فهو مال يسلم إلى المجني مباشرة بسبب الجناية على عينه خطأ. أو مال مسلم إلى ولي المجني عليه في حال كون الجناية على النفس خطأ. فلو قتل شخص خطأ فنقول الدية مال مسلم ليست إلى المجني عليه، وإنما إلى وليه، لأن المجني عليه قد فات. إذن المال المؤدى إلى مجني عليه أو إلى مجني عليه في حال كون الجناية فيما دون النفس، أو إلى وليه في حال كون الجناية فيما دون النفس، قال بسبب جناية، بسبب جناية، إما جناية خطأ وإما جناية شبه عمد، وإما جناية عمد تعذر فيها القصاص وصرنا إلى الدية، فنقول فيه الدية. إذن مرة أخرى، الجناء الدية جمع دية، جمع دية، وأصلها الفعل ودى مخفف، فأبدلت الواو الهاء، الواو أدلت هاء كالعدة من الوعد، وهي مصدر ودى، سمي المال باسم المصدر. وأما معناها الفقهي الاصطلاحي الشرعي فهي المال المؤدى إلى مجني عليه في حال كون الجناية فيما دون النفس، خطأ فيما دون النفس، أو المال المؤدى إلى ولي المجني عليه في حال كون الجناية في النفس خطأ، بسبب الجناية، بسبب الجناية الخطأ أو شبه العمد، أو العمد إذا تعذر القصاص أو عفي عن القصاص إلى الدية. فنقول هذا هو معنى الدية، وهذا هو معنى الدية، يقال وديت القتيل إذا أعطيت ديته، فتسلم الدية المجنية عليه إذا كانت الجناية فيما دون النفس، وتسلم للولي إذا كانت الجناية في النفس، أو كان المجني عليه ليس مكلفا يعني بأن كانت الجناية على صبي أو بالغ، فتسلم إلى وليه. وقولنا بسبب الجناية شامل الجناية فيما في النفس وفيما دون النفس، لكل الجنايات تكون على البدن، فقد تجب في العمد إذا عفي عن العمد عن القصاص إلى الدية، أو يتعذر العمد، أو تجب في شبه العمد أو في الخطأ. هذه الدية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فإن الله سبحانه وتعالى ذكر الدية في كتابه الكريم، فقال الله جل ذكره: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، ودية مسلمة إلى أهله. ثم قال بعد: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة وتحرير رقبة، وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة. إذن الله سبحانه وتعالى ذكر الدية في كتابه الكريم: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق. إذن ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فهذا دليل على أن الدية مشروعة بالكتاب العظيم وهو القرآن الكريم. أيضا من السنة عندنا حديث عمرو ابن حزم المشهور في الديات، وهو كتاب النبي عليه الصلاة والسلام الذي كتب فيه مقادير الديات. قال: وفي النفس المؤمنة 100 من الإبل، وبين فيها كل الديات مقاديرها، وردت في حديث في كتاب النبي عليه الصلاة والسلام لعمر ابن حزم. ولذلك حديث عمر بن حزم يعني يقول له مرسل، والمرسل ضعيف لا يحتج به، لكن يقول هذا الكتاب تلقته الأمة بالقبول، وكان كتابا مشهورا، فأهل العلم يأخذون به لشهرته ولا يسألون عن إسناده. وذلك تكلم كثير أهل العلم على أن هذا الكتاب هو الأصل في الديات، كتاب النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن حزم هو الأصل في الديات، وشهرته تغني عن النظر في إسناده، لأن الأمة تلقته بالقبول. وسيأتينا كثيرا الاحتجاج بحديث عمر بن حزم في الديات، وفي العقل الدية، وفي السمع الدية، كلها أين وردت في حديث عمر بن حزم عن أبيه عن جده، ولذلك الأمة تلقته بالقبول، وحديث مشهور مستفيض عند أهل العلم يحتجون به ويأخذون به. أيضا أهل العلم مجمعون على أن الدية مشروعة وأنها واجبة. يسأل سائل ويقول: ما الحكمة في مشروعية الدية؟ هل الإنسان يباع ويشترى؟ نقول: ليست الدية تعويضا عن النفس أو شراء للنفس، بدليل أن هذه الدية موحدة للصغير، للكبير، للعالم، للمتعلم، للجاهل، فهي واحدة محددة المقدار. ولذلك لو كانت بدل على نفسه بيع وشراء لتفاوتت، فتكون دية الكبير ليست كدية الصغير، دية العالم ليست كدية غير العالم، دية الشريف ليست كدية الوضيع، لكن نقول إنها متساوية وليست متفاوتة، ليدل على أنها ليست بيع وشراء، وإنما هي حكمتها لإظهار شرف هذه النفس الآدمية، وإظهار عزة هذه النفس الآدمية وتكريمها كما قال جل وعلا ولقد كرمنا بني آدم. فهي مكرمة لأن لو قيل إن هذه النفس تذهب هدرا لا شيء فيها صار في امتهان لهذه النفس وعدم تعظيم لها، والله سبحانه وتعالى عظم هذه النفس وكرم الآدميين، فلذلك جعل في قتلها وإزهاقها هذا المال ليس عن طريق المعاورة ولا البيع والشراء، وإنما عن طريق حفظ وتكريم هذه النفس. أضف لذلك إن فيها مردود مالي يجبر ويعوض ورثته، قد يكون هذا القتيل هو القائم على شؤون أسرته وهو العائل الوحيد لهم بعد الله جل وعلا، ويعتمدون على الله سبحانه وتعالى ثم بما يوفره ويعطيهم إياه. قطع هذا المصدر، قتل هذا الشخص، هل تبقى هذه الأسرة وهذه الذرية دون شيء؟ فقالوا نعطيهم شيء مردود مالي ليعوض فقدهم وما فقدوه والنقص الذي حصل عليهم بهذا المال الذي يسمى دية، حتى يستطيعوا أن يتكيفوا وأن يسيروا أنفسهم بهذا المال الذي أتاهم عن طريق قتل عائلهم أو قتل قريبهم أو مورثهم. فلذلك شرعت هذه الدية لحكم عظيمة يظهر لنا منها شيء ولا يظهر لنا الكثير، لكن ينبغي أن نعلم أنها ليست ثمنا للإنسان، لأنها لو كانت ثمنا لتفاوتت وهي ليست متفاوتة. لو قتل صبي في المهد مثل لو قتل حاكم، الدية واحدة ليس فيها تفاوت، وهذا يؤكد لنا أن هذه النفس محترمة ومصونة. الدية قد تكون دية نفس وقد تكون دية دون النفس، فمثلا لو أن شخصا قتل خطأ فنقول دية نفس 100 من الإبل، قد تكون الدية لما دون النفس، قد تكون دية إصبع، تكون دية سن، تكون دية يد، تكون دية رجل، تكون دية عين، تكون دية أذن، تكون دية شم ونحو ذلك، فقد تكون الدية للنفس أو ما دون النفس هذا أيضا، ولكن نحن سنتحدث عن الاثنين، عن إن شاء الله دية النفس وعن دية ما دون النفس. قد تكون دية النفس متفاوتة نظرا لتفاوت المقتول، فقد تكون التفاوت بالنظر للذكورة والأنوثة، فسنعرف إن شاء الله أن دية الأنثى على النصف من دية الذكر. قد تكون التفاوت نظرا للإسلام والكفر، سنعرف أن دية الكافر ليست كدية المسلم، بل دية الكافر متفاوتة بالنظر لكونه يهودي أو نصراني أو مجوسي ونحو ذلك. أيضا قد تكون التفاوت في الحرية والرق، فدية الرقيق قيمته، دية الرقيق ليست محددة وإنما قيمته بالغة ما بلغت. فهذه أنواع الديات التي سنتعامل معها بإذن الله تعالى فيما يأتي من أحكام. الدية قد تكون دية خطأ، دية قتل خطأ، وقد تكون دية شبه قتل شبه عمد، وقد تكون دية قتل عمد في حال تعذر استيفاء القصاص أو حصل طلب الدية في القتل العمد. ولذلك سلف معنا في حلقة سابقة أن الولي يملك مطالبة الجاني بالدية حتى ولو كان القتل عمدا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من قتل له قتيل فأهله بين خيارتين، إما أن يختار الدية وإما أن يختار القصاص. إذن قد تكون الدية مقابل دية نفس مقابل قتل خطأ وهذا هو الأصل فيها، قد تكون دية شبع عمد هذا هو الأصل فيها لأنه لا يجب فيهما قصاص، قد تكون في مقابل قتل عمد إما لأن تعذر القصاص أو لأنه حصل الصلح على دية العمد على الدية، أو حصل طلب الولي للدية في القتل العمد ولا يريد القصاص وإنما أراد الدية. إذن دية العمد الأصل في العمد هو القصاص، لكن إذا لم نستطع أن ننفذ القصاص أو حصل عفو فإننا نصير إلى الدية. خلاصة هذا القول أن القتل العمد قد يكون الواجب فيه هي الدية. فدية العمد ما هي؟ دية العمد أولا دية مغلظة. ما معنى التغليظ؟ سنعرفه إن شاء الله إذا جئنا إلى بيان مقادير الديات. وأقول الآن التغليظ في الإبل في أسنان الإبل، يعني سنعرف إن شاء الله أن الدية 100 من الإبل، هذه الإبل إذا قلنا مخففة فأسنانها صغيرة، إذن التغليظ هو بالنظر للسن وللعدد. دية العمد من الآن أعرف أنها مغلظة، هذا حكم من أحكام دية العمد، التغليظ فيها سيأتي كيف التغليظ إن شاء الله في بيان مقادير الديات. أيضا دية القتل العمد تكون واجبة في مال الجاني، لا تحملها العاقلة، لا تحملها العاقلة، لأن الأصل أن الإنسان مسؤول عن التصرفات التي يحدثها وعن الإتلافات التي يحدثها، فالعمد إتلاف فيكون يتحمله العامد، لكن نحن خرجنا عن هذا الأصل وهو أن الجاني يتحمل ما يتلفه في حال كون القتل خطأ، نظرا لأن الخطأ يكثر والمخطئ معذور، فلذلك تتحملها العاقلة تخفيفا ومواساة له، أما العامد فهو غير معذور فنطبق عليه الأصل، لأن الله جل وعلا يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. إذن دية العمد لا يحملها عنه أحد بل هي واجبة في ماله، ولذلك بالاتفاق بين أهل العلم أن العاقلة لا تحمل دية العمد، لأن العامد غير معذور ولا يستحق أن يخفف عنه لأنه جان متعمد، فلذلك هو الذي يتحمل تبعة فعله كما هو الأصل في أن الإنسان مسؤول عن فعله، لكن نحن خرجنا عن هذا الأصل إذا كان القاتل مخطئا لأنه معذور، وحينئذ يستحق التخفيف والمواساة لئلا تجحف الدية بماله، فهذا خرجنا عن الأصل لهذا المعنى، أما العامد فيبقى على الأصل وهو أنه مسؤول عن تصرفه. أيضا دية العمد تجب على الجاني حالة لا نؤجلها لا نقسطها، إذن دية العمد تكون حالة، الآن قتل الآن وسلم 100 من الإبل مغلظة وعليك أنت أيها الجاني، لا يحملها معك أحد، فالأصل فيها الحلول. إذا أنا عرفت أن دية العمد دية مغلظة ودية على الجاني نفسه فلا يتحملها عنه عاقلة، ودية حالة لأننا سنعرف أن دية شبه العمد ودية الخطأ مقسطة مقسطة، أما دية العمد فإنها تكون حالة الآن بعد القتل مباشرة. دية شبه العمد، قتل وقع شبه عمد ليس عمدا، ليس فيه قصاص وإنما فيه الدية، هذه الدية بالنسبة لشبه العمد أيضا مغلظة، أيضا مغلظة، وسنعرف التغليظ إن شاء الله فيما يأتي. فدية شبه العمد مغلظة مثل ما غلظت دية العمد، أما دية شبه العمد فإنها ليست على الجاني نفسه وإنما تتحملها العاقلة، تتحملها العاقلة، لأني قلت فيما سبق أن شبه العمد متردد بين العمد وفي خطأ، في شبه من العمد وفي شبه من الخطأ، فلذلك ألحقوا شبه العمد من حيث تحمل الدية إلى العاقلة، وهذا هو القول الصحيح بدلالة المرأة التي أو المرأتين اللتين اقتتلا فضربت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط فقتلتها وما في بطنها، فقضى النبي عليه الصلاة والسلام بدية المرأة على عاقلتها أي على عاقلة القاتلة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتبر هذا القتل قتل عمد، لأنه لو اعتبر قتل عمد لا أوجب فيه القصاص، ولم يكن قتل خطأ لأن الجانية قاصدة الضرب، فهو قتل شبه خطأ مما يدل على أن الدية في شبه عمد، مما يدل على أن الدية في شبه العمد تتحملها العاقلة وليس على الجاني، وليس على الجاني، وهذا دليل واضح أن دية شبه العمد تكون على العاقلة وليس على الجاني. أيضا دية شبه العمد مؤجلة على 3 سنوات، مؤجلة على 3 سنوات رفقا بالعاقلة التي يدفعون في نهاية كل سنة ثلث الدية، فاتضح معنا أن دية شبه العمد تشبه دية العمد في التغليظ، في أنها مغلظة، ومعنى التغليظ رفع أسنان الإبل التي ستأتي، وتخالف دية العمد في كون العاقلة تتحمل دية شبه العمد بدلالة حديث أبي هريرة في المرأتين اللتين اقتتلا فقضى النبي عليه الصلاة والسلام بدية المرأة المقتولة على عاقلة القاتلة، وهو قتل شبه عمد، لا نستطيع أن نقول أنه عمد لأنه ما جرى في قصاص، ولا نقول أنه خطأ لأن المرأة قصدت ضرب المرأة، فهو قتل شبه عمد، ومع ذلك جعل النبي عليه الصلاة والسلام دية المقتولة على عاقلة القاتلة، مما يدل على أن العاقلة تتحمل دية شبه العمد. أيضا تفارق دية شبه العمد، تفارق العمد في أنها دية مقسطة وليست حالة، فتتحملها العاقبة في 3 سنوات. الدية الأخيرة دية الخطأ، يعني إنسان أخطأ وهو معذور في هذا الخطأ، فتجد أنه دخلها التخفيف في جميع الأمور. أولا هي دية مخففة وليست مغلظة، سنعرف في التخفيف أنها ستوزع أخماسا، 20 من الإبل، 20 بنت مخاض، 20 بنت لبون، وإلى آخره، بينما المغلظة ما تكون أخماس، تكون 4 25 25 25 25. إذن دية القتل الخطأ مخففة ليست مغلظة كدية شبه العمد ودية العمد. أيضا دية الخطأ تحملها العاقلة بالاتفاق، تحملها العاقلة شبه العمد حملتها العاقلة لكن على القول الراجح، أما دية القتل الخطأ فتحملها العاقلة بالاتفاق كما قلت، لأن القاتل المخطئ معذور مستحق للرفق، المعاونة، المواساة، المساعدة، لأنه معذور، فلو أننا حملناه الدية كاملة لأجحفنا بماله بالرغم أنه معذور، فلذلك جاء التخفيف بأن تحمل العاقلة دية القتل الخطأ. أيضا دية القتل الخطأ مقسطة وليست حالة، فهي مقسطة على العاقلة، تدفعها أيضا في 3 سنوات وليست حالة كدية القتل الخطأ. إذن دية القتل الخطأ دخلها التخفيف من جميع النواحي، فهي مخففة من حيث نسيان الإبل وتوزيعها تقسم أخماسا، ومخففة في تحملها فتحملها عاقلة المجني عليه بالاتفاق. سنعرف العاقلة والتفصيل بالعاقلة ومن هم العاقلة وكيف يحملون في باب سيأتينا إن شاء الله مستقبلا اسمه باب العاقلة. ودخل التخفيف في أنها مقسطة وليست حالة بالاتفاق على 3 سنوات، فتدفع العاقلة كل في نهاية كل سنة 1/3 الدية حتى يوجد الترابط والتلاحم بين الأسر. بهذا نكون انتهينا من هذه المقدمة عن كتاب الديات التي تضمنت التعريف ودليل المشروعية والحكمة من المشروعية والنظر في دية القتل الخطأ والعمد وشبه العمد من حيث التغليظ والتخفيف والتقسيط والحلول، وأيضا يلحق بذلك القتل الذي يكون ليس عن طريق المباشرة وإنما عن طريق التسبب، كما لو تسبب الإنسان في القتل فتكون في دية على هذا النحو. بهذا نكون انتهينا من هذه المقدمة، وسننتقل إن شاء الله تعالى إلى التفصيل في كتاب الديات، وسنتحدث في الحلقة القادمة في بدايتها عن حوادث السيارات وعن الديات فيها في الحلقة التالية إن شاء الله تعالى. نظرا لانتهاء وقت حلقتنا هذه، أسأل الله أن يوفقني وإياكم للفقه في الدين، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحفظنا ويحفظنا من كل سوء إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.